يعني انا عايز اقول لك قصه بالنسبه للدكتور محمد بديع اختم بيها كلامي علشان النقطه الاخيره في كوارث الجماعه في مصر انها جماعه كذابه بتكذب حقيقه. ماليش دعوه اعضائها الصغيرين الشباب المغيبين، كلهم مغيبين الحقيقه، لكن لما يجي واحنا شايفين كل يوم والتاني وهم بيكذبوا ده نصب ذهول. كيف تتقرب الى الله بالكذب؟ كيف تقيم الشريعه وانت تكذب؟ تتكلم على اللي بينتقدك وبتقول اذا خصم فجر وتنسى، مثلا حتى لو فرض جدلا هذا الامر، وتنسى اذا حدث كذب او اذا تمن خان او اذا وعد اخلف، وانت عمال تعمل الحاجات دي. فنيجي نلاقي مثلا الدكتور محمد بديع لما كان قبض عليه في 15 اكتوبر سنه 99 في قضيه النقابات المهنيه، وانا كنت قائم على اداره هذه الازمه، كتبت وكنت بتاع العلاقه بيهم، بتروح لهم بروح لهم يوميا. كان معاه مختار نوح، وكان معاه مختار نوح والدكتور محمد بشر ومجموعه. فكنا بنعمل مؤتمر صحفي عالمي في فندق هيلتون رمسيس، وبنقدم للصحافه السيره الذاتيه لكل واحد، انها شخصيات من انجب شخصيات مصر حبست وتحبس عسكريا. فطلبنا منهم يبعتوا لنا السيره الذاتيه لكل واحد عشان نقدمها في المؤتمر الصحفي. فلقينا الدكتور بديع بعته ان هو واحد من اعظم 100 عالم تم اختياره ليكون واحد من اعظم 100 عالم في القرن العشرين في الباثولوجي. واحد من اعظم 100 عالم في القرن العشرين في الباثولوجي، انا لقيتها واسعه شويه. هو دكتور في كليه طب بيطري، كان وكيل كليه طب بيطري في زمن مبارك، وكيل كلية طب بيطري فرع بني سويف، لكن جامعة القاهرة، لكن واحد من أعظم 100 عالم في القرن العشرين في الباثولوجي. فلما رحت لهم كتبنا الكلام ده، عموما تم اختياره ليكون كذا. ولما رحت لهم في السجن وأنا قاعد مع 4-5 منهم بقول لهم هو مين اللي اختار الدكتور محمد بديع ليكون واحد من أعظم 100 عالم في القرن العشرين في الباثولوجي؟ قالوا لي احنا اخترناه، احنا واحنا قاعدين اخترناه. يعني امال هنكتب ايه في السيرة الذاتية؟ واحد راحوا مكتبين عنه انه يحفظ نصف الحديث. طب هو ده يحفظ نصف الحديث ازاي؟ المعنى اللي هيجي في ذهن الناس انه حافظ نصف الحديث التي روي عن الرسول عليه الصلاه والسلام. فيقول الله، هو مش حافظ حديث، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فطالما هو حافظ هذا الحديث يبقى هو حافظ نصه. فيبقى بالتالي هو يحفظ نصف الحديث. واحد تاني يقوله هو التعريض، يحفظ التعريض، التعريض، التعريض، يحفظ القرآن الكريم. طب هو يحفظ القرآن، انا عارف ان فلان ده ما بيحفظ القرآن. يا اخي ما هو حفظه في بيته، حطه في درج المكتب عنده في بيته، فده هو يحفظ القرآن الكريم. اللعب بالمعريض وبالكلام ده. وبعدين افاجأ لما يوصل الدكتور محمد بديع ويبقى مرشد للاخوان المسلمين يقولوا انه تم اختياره ليكون واحد من اعظم 100 عالم في القرن العشرين في الباثولوجي، وما زالت مكتوبة لغاية دلوقتي، بس زودوا لها الهيئة العامة للاستعلامات هي اللي قالت كده. مع ان ايه علاقة الهيئة العامة للاستعلامات بانها تخلي واحد مصري من اعظم 100 عالم في القرن العشرين في تخصص الباثولوجي؟ الله أعلم.